الأسماء التامة على صفات الفعل. الجزء الثاني، المحاضرة الثانية. التواب العفو، الحي الستير الحليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحن وقفنا في حديثنا عن الأسماء الحسنى عند الأسماء التي تدل على صفات الأفعال، واليوم نواصل تعداد هذه الأسماء وشرح ما يتعلق بها. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الاسم الواحد والستين من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله التواب. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الاسم معرف بالألف واللام، ورد في القرآن في ستة مواضع ورد معرفا بالألف واللام، زي ما ورد أيضا في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اسم الله التواب دل على صفة التوبة، والتوبة هو الصفة يتعلق بمشيئة الله عز وجل، فتاب عليكم الصفة إنه هو التواب الرحيم. التواب هنا الاسم، والتواب معرف بالألف واللام. والله عز وجل يقول في سورة التوبة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. اسم وصفة، عرفنا أن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. وأيضا ورد اسم الله التواب في خمسة مواضع بالتنوين، والتنوين من علامات الإسمية، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وأن الله تواب، التواب هنا اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في محل رفع خبر إن، تنوين مرفوع. والله عز وجل يقول: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. توابا هنا خبر كان، وخبر كان دائما يكون منصوبا. وورد أيضا عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. 100 مرة من قبل أن يقوم من مجلسه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. الحديث دل على الاسم ودل على الوصف معا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فالتواب هو الذي يقبل التوبة من عباده. ورد أيضا عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وهذا دعاء عظيم يتعلق بدعاء المسألة بسم الله التواب وفي غيره. التواب في اللغة من صيغ المبالغة من اسم الفاعل التائب، فعله تاب يتوب توبا وتوبة. التوبة هي الرجوع عن الشيء إلى غيره، والتوبة هي ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، لأن الاعتذار على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إما أن يقول المعتذر لم أفعل، الوجه الثاني أن يقول فعلت لأجل كذا، الوجه الثالث أن يقول فعلت وأسأت وقد أقلعت، ما فيش رابع. والوجه الأخير ده هو التوبة، إقرار بالفعل وإقرار بالإساءة وإقرار بالإقلاع عن الذنب. فالتوبة في الشرع هي ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط في حق الناس وفي حق ربه، والعزم على ترك المعاودة لذنبه. وبعدين يتدارك ما أمكنه أن يتدارك من صالح عمله. هذه أربعة شروط، متى اجتمعت هذه الشروط فقد كملت شرائط التوبة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي استمروا على التوبة لأركانها. والله عز وجل يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، للتوبة تجعل القلب قلبا صفيا نقيا. التائب اسم يقال لباب للتوبة ولقابل التوبة. التائب هو اللي بيتوب وأيضا هو اللي بيقبل التوبة، فالعبد تائب إلى الله والله تائب على عبده. والتواب اسم ربنا تبارك وتعالى سمي بذلك لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال. تواب يعني كثير التوبة على عباده. يقول الله تعالى عن إبراهيم وعن ولد إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التواب والذي يقبل التوبة من عباده ويكثر من مغفرة الذنوب. والتوبة فرض على جميع العاصين سواء صغر الذنب أو كبر، ما فيش عذر الواحد في ترك التوبة. إذا ارتكب المعصية يبقى لابد من التوبة، إن المعاصي كلها ربنا سبحانه وتعالى توعد عليها، فلو وقع الإنسان في الذنب يبقى ينبغي أن يبادر بالتوبة، هذا فرض عليه. بسم الله التواب يدل على ذات الله وعلى قبول التوبة، توصف فعل الله عز وجل جلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى قبول التوبة توصف فعل جلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السمع والبصر. أي واحد فيه صفة التوبة ويقبل التوبة لازم يكون حي وقيوم، سميع وبصير، لديه علم ومشيئة وعزة وقدرة وعفو ورحمة وعدل وحكمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله التواب دل على صفة من صفات الأفعال. قلنا إن القرآن ورد فيه الاسم ورد فيه الصفة، مما يدل على أن الاسم يتضمن الصفة ويدل عليها، يعني في دلالة اسم الله التواب على الصفة. ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم هنا صفة فعل، إن الله هو التواب الرحيم. وبعدين قبول التوبة اللي هو وصف الفعل، صفة الفعل هنا تتعلق بالمشيئة. يعني شوفوا هنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إذن التوبة صفة فعل تتعلق بمشيئة الله عز وجل. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم التواب دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة إن الشخص بيتغير بالاسم أو الصفة، اسم الله التواب أو صفة قبول التوبة، فيدعو الله تبارك وتعالى من خلاله. وفي أمثلة كثيرة وردت في السنة، زي الحديث اللي ورد عن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فدعا الله عز وجل بمقتضى اسم التواب. هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة. أما دعاء العبادة، فدعاء العبادة يتطلب منك المصارعة بالتوبة، يجب أن تسارع بالتوبة ودون تأخيرها وإحساس النفس بسوء أدبها وتقصيرها. روى الإمام الطبراني بالكبير وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا الحديث ذا كن، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر يتذكر. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقصد إن إحنا بشر، وكل واحد فيه طبع ممكن يؤدي به إلى الخطأ. واحد سريع الغضب، واحد عنده تسرع، واحد ما عندوش تريث، فممكن ده يوقعه في خطأ. واحد مثلا شهوته غالبة في كذا، فهو يقع عادة في هذا الذنب ليس عن سابق تعمد كما يتصور البعض. لأن معنى الحديث يعني طبعه يؤدي به إلى الخطأ في ذنب معين، فإن وقع في الذنب سارع بالتوبة. هذا هو المقصود بالحديث، وليس بالحديث ما يبرر عزم النية على الذنب في المستقبل، ولا يفهم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وأيضا ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخاطئين التوابون. إن بشر، البشر من طبعه أن يخطئ، ليوحد الله عز وجل باسمه التواب، ويدعو الله عز وجل به دعاء مسألة ودعاء عبادة. ويكفينا ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني لو أخطأ بادر بسرعة إلى التوبة، يقول الله عز وجل: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لا، الشخص على منكر يقول: اتق الله، توب إلى الله. يقول لك: لما يبقى يجي الموت حتوب، لما أوصل سن 40 خليني أتمتع بشباب. فيظل على عصيانه ولا يبادر إلى التوبة من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هذا فيما يتعلق بدعاء عبادة باسم الله التواب. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم الثاني والستون من أسماء الله الحسنى، واسم الله العفو. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، فقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في قول الله تبارك وتعالى: إن الله كان عفوا غفورا، بالتنوين من علامات الإسمية. ويقول الله عز وجل أيضا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. مرة اقترن اسم الله العفو بالغفور، ومرة أخرى اقترن بالقدير. فيقول الله عز وجل أيضا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآية دي ورد فيها اسم والصفة معا، إن اسم الله العفو دل على صفة من صفات الأفعال. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعفو وعفوا، الصفة والاسم مع بعض وردوا في الآية. والله عز وجل يقول أيضا في سورة الحج ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هذه كلها آيات تدل على اسم الله العفو وأنه اسم من أسماء الله الحسنى. ورد عند ابن ماجه وأيضا عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة الفضل ما أدعو، يعني ماذا أدعو؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هنا ورد الاسم في صريح السنة، عفو أسماء الله الحسنى. وأيضا ورد عند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن أول رجل قطع بالإسلام، يعني أول واحد من المسلمين قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، رجل أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن هذا سرق. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وتغير وجهه حتى إن عبد الله بن مسعود يقول فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا، يعني كأن في تراب وحدثت على النبي عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه من شدة الغضب. فقال بعضهم يا رسول الله يعني ايه ده، يعني يقول ما لك، ماذا أصابك، لماذا تغيرت؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، وما يمنعني أن أغضب، والله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. يعني أنتم حطيتوا النبي عليه الصلاة والسلام في حرج، فلما رفع الأمر إلى الوالي أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يقيم الحد، وأنتم غايبينه يعني برحمين تعينوا الشيطان عليه جاز يتوب أو يرد المظلمة. صلى الله عليه وسلم يقول والله عز وجل عفو يحب العفو ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الشاهد هنا إن اسم الله العفو من الأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف معنى العفو في اللغة. العفو في اللغة على وزن فعول من العفو، والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. أصل العفو المحو الطمس، وهو من صيغ المبالغة، يقال عفا يعفو عفوا فهو عاف وعفو، وكل من استحق عندك عقوبة فطردتها فقد عفوت عنه. في حديث ورد عند أبي داود صحح الشيخ الألباني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن القادم، يعني كم مرة لو إن القادم أخطأ نعفو عنه ولا نعاقبه، كم نعفو عن القادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. فأعاد السائل مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام يا رسول الله كم نعفو عن القادم، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. فلما كان في الثالثة وأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قال له نبينا صلى الله عليه وسلم اعف عنه في كل يوم 70 مرة. الواحد يكون حليم صبور عفو، إن الخادم مهما كان ظروف الخدمة تعطي حالة نفسية قد يقع الإنسان فيها في خطأ أو ما شابه ذلك. فالعفو هو ترك الشيء وإزالته، الخادم يخطئ وأنت تطمس هذا الخطأ. والله عز وجل يقول لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. المفسرون يقولون عفى الله عنك، يعني محى عنك هذا الأمر وغفر لك. العفو أصل مأخوذ من قولهم عفت الرياح الآثار، عفتها يعني مسحتها دراستها ومحتها، هذا معنى العفو. والعفو في اللغة أيضا يأتي على معنى الكثرة والزيادة، اللي عنده زيادة عن حاجته يقول عنده عفو. عفو المال هو ما يتفضل عن النفقة، اللي يزيد عن النفقة يسمى عفو، زي ما ورد في قول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو الكثرة، كثرة والفضل والزيادة. كم المسلمين في بادي أمرهم قبل أن تشرع الزكاة أمرهم الله عز وجل أن ينفقوا الفضل من أموالهم، كلام ده في بداية الأمر، إلى أن فرضت الزكاة فأصبح لها مقدار معلوم. فالعفو يأتي بمعنى الزيادة. ويقال أيضا عفى القول يعني كثر، وعفى النفس وعفى الشعر وغيره يعني كثر وطال. ومن ذلك ما ورد في السنة من الأمر بإعفاء اللحى، زي ما ورد عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، النبي عليه الصلاة والسلام قال احفوا الشوارف واعفوا اللحى. اعفوا اللحى يعني ايه؟ اعفاء اللحية ان يوفر شعرها ويكثر ولا يقص كالشوارف. من عفى الشيء يعني اذا كسر وزاد. والله عز وجل يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. العفو هنا هو الفضل الذي يأتي في الكلام بغير كلفة، يعني واحد يقول كلام احيانا زيادة عن المطلوب. معنى خذ العفو يعني اقبل الميسور من اخلاق الناس ولا تستقص عنه. واحد قال كلمة زيادة ما تحاولش تتعثر كل كلمة بحيث تشق عليه. ربنا سبحانه وتعالى امر نبيه ان يأخذ العفو من اخلاق الناس، زي الحديث اللي ورد عند الامام البخاري حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه قال امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأخذ العفو من اخلاق الناس. والعفو هو السهل الميسر، يعني ربنا سبحانه وتعالى امره ان يحتمل اخلاقهم ويقبل منها ما سهل وتيسر ولا يستقصي عليه. هذا وصف العفو الذي امرنا الله عز وجل به. ربنا سبحانه وتعالى عفو، من اسمائه الحسنى العفو، يحب العفو ويصفح عن الذنوب، يستر العيوب، يعفو عن المسيء كرما واحسانا، ويفتح واسع رحمته فضلا وانعاما، عشان الياس يزول من القلوب والقلوب تتعلق بمقلب القلوب. ده معنى اسم الله العفو. ربنا سبحانه وتعالى يصفح عن الذنوب ويستر العيوب. هذا فيما يتعلق بالاسم وشرح معناه. تعالوا نشوف بقى دلاله الاسم على الصفات. اسم الله العفو يدل على ذات الله وعلى صفه العفو دلاله المطابقه، وعلى ذات الله وحدها في التضمن، وعلى صفه العفو وحدها دلاله التضمن، ويدل باللزوم على الحياه والقيوميه، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والمشيئه، وعلى اللطف والرحمه، وعلى الحلم والقدره، وعلى العدل والحكمه، وغير ذلك من اوصاف الكمال. اسم الله العفو دل على صفه من صفات الافعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم العفو. دعاء مساله ودعاء عباده. دعاء المساله زي حديث عائشه الذي ذكرناه، قالت النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ارايت ان وافقت ليله القدر ماذا ادعو؟ قال تقولين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وايضا ورد عند الامام احمد وكذلك عند الترمذي وصححه الشيخ الالباني ان ابا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس حين استخلف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الاول مقامي هذا، وبكى ابو بكر رضي الله عنه فقال اسال الله العفو والعافيه، فان الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافيه. اسال الله العفو والعافيه دعاء مسألة. وأيضا ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه الصبح وآخر النهار، كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، في رواية اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء عظيم في أدعية الصباح والمساء، هذه السنة، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الله بأسمائه وصفاته، ودي من أعلى أنواع التوسل إلى الله عز وجل، أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. تعالوا نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة المسلم بيتأثر في عبادته بتوحيد الله باسم العفو، يعفو عن الظالمين ويؤثر على المعسرين ويعرض عن الجاهلين طلبا لعفو الله يوم يلقاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمسك ويتصدق على مصطح بن أثاثة، ومصطح به كان واحد من أقرباء أبو بكر الصديق. تعرفين أن مصطح شارك المنافقين في اتهام أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، اتهموها بالإثم، ربنا سبحانه وتعالى برأها. أبو بكر زعل عشان بنته، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة. فربنا سبحانه وتعالى أنزل في سورة التوبة: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أبو بكر ساعة ما نزلت الآية قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرد على مصطح النفقة التي كان ينفقها عليه قبل حادثة الإثم، حديث متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه أئمة المسلمين إلى درء الشبهة عن المحكومين، إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوب، درء الشبهة. لذلك قانون الاشتباه الذي انتشر في البلاد الإسلامية قانون ينافي الشريعة الإسلامية، ثبت في السنة عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. مش أي شبهة يأخذ الناس فيها، واحد ماشي في الطريق لا ذنب له، بقانون الاشتباه خذوه. الرسول يقول: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، هي دي الشريعة ودي سماحة الإسلام. هذا ما يتعلق بدعاء العبادة. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم الثالث والستون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الحي. نعم، النص ثبت بهذا الاسم، سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص النبوية، ولم يرد في القرآن، لكن ورد في كثير من النصوص النبوية المعنى ورد محفونا عليه مسندا إليه. وأغلب الناس الذين شرحوا الأسماء الحسنى لم يعتبروه من الأسماء، لكن هنا نص صريح، ما نقدرش ان احنا نقول ليس باسم بعد ان سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بالحي. يعني ورد في سنن ابي داود وصححه الشيخ الالباني من حديث عطاء عن يعلى بن اميه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبراز بلا ازار، البراز اللي هو الفضاء الواسع اللي كانوا بيتبرزوا فيه، ان ما كانش فيه حمامات في البيوت قبل كده أيام النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، كان من يريد قضاء الحاجة يذهب إلى البراز مثلا بعيد كده يتبرز ثم يعود مرة أخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار عريان كده، والحديث ورد في معظم كتب السنة. فالرسول صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي في الدين. اسمان لله عز وجل، الحي والستير، ان الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر في رواية عند النسائي وابن ماجه, وأيضا الحديث صححه الشيخ الألباني. الرسول بيقول إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر, فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فالستير أسماء الله الحسنى. الرسول هو الذي سمى ربه بذلك. وأيضا في سنن أبي داود وعند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فالحيي اسم الله الحسنى. تعالوا بقى نشوف إيه معنى اسم الله الحيي. الحيي في اللغة هو المتصف بالحياة, يقال حي منه حياء واستحيا منه واستحى منه, وهو حي يعني ذو حياء, زي ما تقول غني ذو غنى. هذه كلها مشتقات لغوية من صفة الحياة. الحياة صفة خلقية رقيقة سجية لطيفة دقيقة تمنع الإنسان من أن يتجاوز أحكام العرف أو أحكام الشرع. أحكام العرف هي إيه؟ يقصد بأحكام العرف كل ما تعرفه النفوس وتستحسنه العقول من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. الأخلاق اللي كانت ولا تزال مستحسنة في كل زمان ومكان. هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة, النبوة الأولى, إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا حديث صحيح ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. المقصود في الحديث إن الحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء ولم ينسخ من جملة ما نسخ من شرائعه. الحياء صفة باقية, ولذلك تلاقي العرب عندهم هذا الحياء يستحي من الكذب. يعني ورد عند البخاري حديث أبي سفيان قبل أن يسلم هو بين يديه هرقل, فهرقل بأم ترجمانه كلهم المجموعة اللي كانوا مع أبي سفيان كلهم إني سائل هذا عن هذا الرجل, يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم, فإن كذبني فكذبوه. يعني لو كذب علي يقول لا هو بيبني. أبو سفيان بيقول إيه؟ قل فوالله لولا الحياء من أن يأذر علي كذبا لكذبت عليه أو لكذبت عنه, لكن الحياء منعه. هذه صفة جميلة, صفة خلقية كانت في شيء من الناس. وأيضا ورد عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه, كان يستحي من ربه شيم وأخلاق. وبنت شعيب ربنا سبحانه وتعالى قال عنها فجاءته, يعني إلى موسى, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. زينة البنت الحياة, لكن لما تشوف بنات خرجت عن جلباب الحياة, البنت خلاص ما عادش عندها حياة تحت مسمى حرية المرأة. ضاعت الشيم وضاعت الأخلاق, جسدها شبه عاري, نساء كاسيات عاريات, فيش أي أخلاق ولا فيش حياة. فالحياة صفة أخلاقية وسجية نفسية تراعي مكارم الأخلاق وتراعي محاسن الشيم, وهي كلها خير. الحياء خير كله, ده حياء العرف اللي تعرف عليه الناس. وفي حياء في الشرع, حياء الشرع هو الحياء الذي يحفظ به العبد حدود الله عز وجل ومحارمه, وهذا يتطلب ورعا ويتطلب اتقاء للشبهة. وممكن يحيف على الشخص في بعض الأشياء في حقه أو ما شابه ذلك بسبب الحياء. ورد في حديث عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه بالحياء. في رواية ثانية بتقول مر على رجل وهو يعاتب في الحياء يقول إنك لتستحي. يعني إيه الحياء اللي عندك ده؟ الحياء ده مضيع حقوقك, إنك لتستحي. حتى كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حياء رواية أخرى عند النساء هي رواية صحيحة الحياء شعبة من الإيمان. الحياء صحيح ان هي غريزه موجوده في النفس، لكن الرسول اعتبرها شعبه من الايمان. الحياء امر غريزي جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبه من الايمان، والايمان امر كسبي. السبب في كده ان المستحي بينقطع بحيائه عن المعاصي، فصار كالايمان الذي يقطع عن المعاصي، لذلك جعل الحياء شعبه من الايمان. ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الله عز وجل حي لأنه الولي، هو الذي تكفل بعباده وتكفل بأرزاقهم، فليس لهم أحد سواه، فهو الذي يقبل توبتهم، فهو الذي يوفق محسنهم، هو الذي يسمع دعوتهم، وهو الذي لا يخيب رجاءهم. حياء الرب سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر، حياء جود وجلال. لذلك ورد في سنن أبي داود كذلك عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمان، هذا الحديث تحدثنا عنه فيما سبق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، لذلك قال: ادعوني أستجب لكم. الحياء وصف كمال لا يعارض الحكمة ولا يعارض بيان الحق والحجة، ولذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين. ما فيش حياء في الحق، فالحياء لا يتعارض مع الحكمة. اسم الله الحي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياء ذات المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياء ذات التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والمشيئة، وأيضا على اللطف والعفو والحكمة، وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الحي دل على صفة من صفات الأفعال. الحديث بيقول إيه؟ إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فهنا في الحديث ورد الاسم والصفة معا. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسمه الحي، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أنا لم أجد فيه دعاء مأثورا في السنة، لكن ما ورد في الحديث إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، هذا يجعل الدعاء وطلب الافتقار إلى الله عز وجل في جملة معناه من دعاء الله عز وجل باسم الحي. فكثرة الدعاء وطلب الافتقار إلى الله عز وجل هذا يجعل المسلم واثقا في استجابة دعائه إن عاجلا أو آجلا، لأن الله عز وجل هو الحي. تعالوا نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة للعبد حليته الحياة ولباسه الحياة، إذا مقتضى توحيد الله عز وجل في اسم الحي. ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ورد عند البخاري حديث عمران بن حصين من النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. ورد عند الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. يقول عبد الله بن مسعود: كنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى. فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وده الحياة الشرعي، هو ده دعاء العباد. سلوك الشخص نفسه يكون فيه حياء من رب العزة والجلال، لعلمه أن الحي هو الله، تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده، اسم الرابع والستون من اسماء الله الحسنى، واسم الله الستير سماه به رسولنا صلى الله عليه وسلم على سبيل الاطلاق مرادا به العلميه ودالا على الوصفيه في كثير من النصوص النبويه. ورد المعنى محمولا عليه مسندا اليه زي الاحاديث اللي ورد في اسم الله الحي، قرن بها اسم الله الستير. ورد عند ابي داود وصححه الشيخ الالباني ان الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. والغريب ان اللي اشتهر على ألسنه الناس بدل اسم الله الستير قالوا الستار، حتى احنا بندور على من تسمى بالعبوديه الى اسماء الله الحسنى نلاقي عبد الستار وما نلاقيش عبد الستير، مع ان الصواب الستير، ان الله حي ستير. رسول لو قال ستار لكلنا، لكن قال ستير، فالصواب في التسميه عبد الستير، لكن الستار لم يرد في قران ولا في سنه. ورد في سنن البياقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رجلين سالا عن الاستئذان، الاستئذان في الثلاث عورات التي امر الله عز وجل بها في القران، في روايه عند ابي داود وصححها الشيخ الالباني من حديث عكرمه ان نفرا من اهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الايه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها ولا يعمل بها احد؟ قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. شوفوا كلام ابن عباس. في روايه البيهقي بيقول ايه؟ ان الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم سطور على ابوابهم ولا حجار في بيوتهم، يعني اللي عندهم ترابيس ولا عندهم ابواب، يدوب بيت صغير كده والناس قاعدين فيه، وانتم عارفين طبيعه العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس فربما فاجأ الرجل خادمه او ولده او يتيمه في حجره وهو على اهله، ممكن واحد نايم مع اهله فيصل عليه الخادم او الولد او اليتيم، فامرهم الله عز وجل ان يستأذنوا في تلك العورات اللي سماها في القرآن، لكن بعد مساء الخير وبسط عليهم في الرزق اتخذوا السطور واتخذوا الحجاج اللي يربط بها الابواب، ترابيس ومفاتيح وما شابه ذلك، فرأى الناس ان تلك كفاه من الاستئذان الذي امر به، هو قافل بيته فهيستأذن ازاي؟ لكن كلام عبد الله بن عباس محمول على ان الشخص لو البيت مقفول هيضرب الجرس او ان حينادي على الشخص او حيدق على الباب او ما شابه ذلك مما هو في معنى الاستئذان. دي الروايه اللي وردت عند البيهقي، لكن الروايه اللي وردت عند ابي داود ابن عباس بيقول فيها ايه؟ ان الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. انما ذكرش اسم الله الستير، لكنه ذكر الوصف اللي دل عليه الاسم. فاسم الله الستير ورد في صحيح السنه النبويه كاسم لله عز وجل على سبيل الاطلاق مرادا به العلميه ودالا على الوصفيه. تعالوا نشوف معنى الستير في اللغه. ستير في اللغه من الستر، يقال ستر الشيء يستره او يستره سترا، يعني اخفاه. الستير على وزن فعيل، فعيل من صيغ المبالغه، ستير من شانه انه يحب الستر والصون والحياء. والستر جمعه سطور واسقار، والسترة ما يستر به كائنا ما كان، كذلك استطارة جمعها ستائر، ستر الشيء يعني غطاه، وتستر يعني تغطى، جارية مسترة في خدرها يعني مخبأ في بيته. وربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني حجاب على حجاب، حجاب الأول مستور بالثاني. وأراد الله عز وجل بذلك كثافة الحجاب على قلوب الكفار، إن الله جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرة. والستر أيضا بيأتي في اللغة بمعنى المنع، زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها إن في امرأة جاءت إليها معها ابنتان لها تسألها من فضل الله، فعائشة بتقول فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، حبيت تمر فأعطيتها التمرة، ماذا صنعت المرأة؟ وقسمتها إلى نصفين بين ابنتيها ثم قامت وخرجت. تقول عائشة: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بشأن المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الستر هنا بمعنى المانع أو الحجاب. ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هنا قلت: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني يمنعه. ستر بمعنى المنع، والله عز وجل هو الستير الذي يوفق عباده المؤمنين إلى طاعته ويعصمهم من الزلم، هو الذي يستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم ويعفو عنهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الستير يدل على ذات الله وعلى صفة الستر دلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الستر وحدها دلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العلم والأحدية وعلى الرحمة والرأفة وعلى اللطف والعظمة وعلى غير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الستير دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسم الستير دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي الحديث اللي ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. الحديث اللي ذكرناه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر ما ذكرنا من الحديث. هذا في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أن يستر العبد على نفسه ويستر على غيره وعلى حرمات المسلمين. روى الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث موسى بن طلحة عن أبي يوسف كعب بن عمرو. كعب بن عمرو كان بيتاجر في التمر، قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت لها: إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي في البيت. يقول كعب: فأهويت إليها فقبلتها. وبعدين انصرفت المرأة. كعب بن عمرو يقول: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك، قلت له: على حصر. قال له أبو بكر: استر على نفسك وتب إلى الله ولا تخبر أحدا. كعب حس بالذنب، يقول: فلم أصبر. فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت له ذلك. عمر قال له نفس الكلام اللي قاله أبو بكر، قال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. يقول كعب: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ يعني الرجل رايح يقاتل في سبيل الله وأنت تفعل بأهله هذا؟ كعب بن عمرو تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار. فلم النبي عليه الصلاة والسلام وبخ توبيخ شديد. يقول كعب: وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله عز وجل إليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليه الآية، فقال الصحابة: يا رسول الله، ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ثم قال: ومن فطر مسلما فطره الله يوم القيامة. ومن الأحاديث الهامة التي توجهنا إلى مراعاة اسم الله الستير في سلوكنا وفي أفعالنا ما ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. يبقى ربنا ستر عليه بالليل، هو يفضح نفسه بالنهار. فيجب على المسلم إذا وقع في ذنب أو في معصية أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى ربه، وكذلك إذا رأى ذلك في غيره ستر عليه، فإن الله عز وجل حي ستير. هذا فيما يتعلق باسم الله ستير. تعالوا نشوف الاسم الأخير، اسم الخامس والستون من أسماء الله الحسنى، واسم الله الحليم. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اقترن اسم الله الحليم باسم الغني، قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غفور حليم. وأيضا اقترن باسم الله الشكور، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. واقترن أيضا باسم الله العليم زي ما ورد في قول الله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي العالية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. اسم الله الحليم ورد في الكتاب وفي السنة. حليم في اللغة صفة مشبهة بالموصوف بالحلم، فعله حلم يحلم حلما وحلما. صفة الحلم تعني الأناة، الحلم معالجة الأمور بصبر وعلم وحكمة، ويقابل الحلم العجلة والمفسدة لأمور الدين والدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف إبراهيم عليه السلام: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، يعني صبر على والده، كان عنده بصيرة وحكمة في الدعوة. والحليم أيضا هو الذي لا يسارع بالعقوبة بل يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في وصف إبراهيم: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، ربنا سبحانه وتعالى بشره بغلام حليم. ماذا صنع إبراهيم؟ وجاءته البشرى: مجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كان يدافع عن لوط وعن قومه، لأن الملائكة أخبرته بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط ليخسفوا بهم الأرض، فكان يجادلهم في قوم لوط أن يصبروا عليهم لعلهم يستجيبوا. فربنا سبحانه وتعالى قال في وصفه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقوم شعيب، قوم شعيب قالوا له استهزاء به: يا شعيب، فصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قصدهم عند درجة الحليم: اصبر علينا واستغنى على ما نحن فيه بأموالنا وإحنا حرين فيها. فكانوا يستهزئون به ويقولون: إنك لأنت الحليم الرشيد. ويدخل أيضا في معنى الحلم الحلم، وهو بلوغ الصبي مبلغ الرجال، مبلغ الحكماء العقلاء. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فبشرناه بغلام حليم، يعني غلام لديه أناة وبصيرة ولديه حكمة من صغره. وربنا سبحانه وتعالى هو الحليم المتصف بالحلم. حلم صفة كريمة تقوم على الحكمة والعلم والصبر. ربنا سبحانه وتعالى صبور يتمهل ولا يتعجل، هو الذي يمهل عباده الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب، ويمهل عباده العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة والصواب. ولو أن الله عز وجل عجل بالجزاء أحدا ما نجا أحد من عقاب، لكن الله عز وجل هو الحليم في الصفح والأناة. استخلف الإنسان في أرضه واسترعاه، استبقاه في هذه الحياة إلى يوم الموعود وإلى أجل محدود، فأدل بحلمه عقاب الكافرين وعدل بفضله ثواب المؤمنين. بسم الله الحليم يدل على ذات الله وعلى صفة الحلم بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، على صفة الحلم وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، وعلى الغنى والعزة، وعلى الرأفة والرحمة وعلى العلو والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الحليم دل على صفة من صفات الذات والأفعال. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الحليم دعاء مسألة ودعاء عباد. دعاء المسألة زي ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. في رواية عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. هذا في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو تأثر المسلم في عبادته في توحيد الله في اسمه الحليم. المسلم يكون حليما صبورا، يتأنى في رأيه وحكمه، ويتأنى في قوله وفعله، ويتخير ما هو أنفع له وللآخرين، يبادر بالتوبة إلى الله الحليم الرحيم. ورد عند الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج ابن عبد القيس: إن فيك خصلتين تحبهما الله، الحلم والأمان. رواية أخرى ورد عند أبي داود وحسنها الشيخ الألباني: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأمان. فالأشج ابن عبد القيس قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فقال الأشج بن عبد القيس: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. وروى البزار قال الشيخ الألباني صحيح من غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكن. إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. الله عز وجل حليم يحب الحليم، ويجب على الشخص أن يتخلق بالحلم. ابن القيم رحمه الله يقول في نميته: وهو الحيي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحليم، فلا يعادل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. وهو العفو، فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض للسكان. سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.